أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز التعويض عن الضرر النفسي؟ تعويض إيه؟ عن الضرر النفسي. هذا عند المحكمة. نعم.